رجل له ولدان والثلاث بنات. والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم. رجل له ولدان والثلاث بنات والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم. وأيضا توفت بنت واحدة في حياة والدها وبنتان باقيتان بعد وفاة والدهم. من يرث من البنات من أموال هذا الرجل وماذا يرث أولاد المتوفين؟ أموال يرث الابن تعطى بنتان الثلثين فكما ورد إلى هؤلاء تعطى بنتان الموجودتان الثلثين وأولاد أولاد ابنيه أولاد ابنيه اللي في درجة واحدة أولاده المتوفى الصغير. وإن كان زوجة تعطى زوجة نصيبة تموت وإن كان أم تعطى أم الثلث وإن كان أب وجد قد الثلث وأعظم إذا كان مال أب ولا جد ولكن له أم تعطى زوجة تعطى الثمن. والباقي يحل لأولاد الابن الذكور خاصة لأولاد الابن وبعد لأن الذكور أن الجميع خاصة للذكر الحظ إليه أولاد الليل الذين ماتوا في حياته ذكورهم وإناثهم لا طرف له يعني الطرفة الأولى تختلف بالحظ دون الطرفة الأخرى ذكورهم وإناثهم من الذكر من حظ الله يقول الله تعالى يوصف الله في أولادهم من الذكر الحظ إليه لكن ماتوا لهم الثلثين بنتين تعطيان الثلثين نعم لا واحد ولدا من خوف من خوف لا زوجة أخيها وعبد جمدا أنت عمه لا لا عمه يا عمه الله ما عمه يا عمه الله كان فالجبادة